بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله، كل من معه من هذا الكتاب يرفعه، كل من عنده صحيح الأدب المفرد يرفعه، والباقون ليش ما يشترون؟ والمطلوب أن يكون الكتاب مع كل واحد، لأن الكتاب ميسر شراءه. صحيح يا رجال؟ ما بقي عندنا إلا العجز والكسل، قل أن يكون واحد لا يقدر على شرائه بالكلية، هذا قليل. ولا في الغالب على من ليس عندهم الآن أنه يقدر على الشراء. اكتساب الكتب من أعظم أسباب النجاح في طلب العلم والصيانة والمحافظة على العلم. قال البخاري رحمه الله: باب لا يقول لشيء لا يعلمه الله يعلمه. سمعتم عنوان الدرس؟ قال: باب لا يقول لشيء لا يعلمه الله يعلمه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه، والله يعلم غير ذلك، فيعلم الله ما لا فيعلم الله ما لا يعلم، فذاك عند الله عظيم. هذا الأثر صحيح، الألباني صحح إسناده وهو ظاهر في الصحة، أو الصحة ظاهرة عليه، فإن علي بن المديني سفيان وعمر وابن دينار عن ابن عباس، لكن يبقى عندنا شيء وهو: هل سمع عمر من ابن عباس أم لا؟ من يتأكد لنا من هذا؟ من يتأكد من سماع عمرو بن دينار عن ابن عباس؟ أحد رفع يده؟ طيب، الحديث هذا ابن عباس يقول ناصحا ومعلما وزاجرا: لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه. شيء هو لا يعلمه، الحقيقة أنه لا يعلمه، ويقول الله يعلمه، والله يعلم غير ذلك. مثلا فلان قال لفلان: أنت أخذت علي كذا. قال له: أنا ما أخذت عليك. قال له: احلف أنك ما أخذت كذا. قال له: سأحلف ويعلم الله أني صادق، يعلم الله أني صادق في يمين. وهو كاذب، وهو كاذب في الحقيقة، لكنه يريد أن يبرئ نفسه عند من يعني طلب منه أن يحلف، اتهمه بشيء وما أشبه ذلك. فقول الله يعلم أني صادق، أو أني ما فعلت وقد فعل، أو أني فعلت ولم يفعل، فهذا هو الخطر والضرر. لماذا؟ لأنه كما سمعت ينسب إلى الله عز وجل أنه ما يعلم ما قد عمله، يقول الله يعلم أني ما عملت كذا، هو قد فعله، فالله يعلم أنه فعل، فينسب إلى الله عز وجل ما هو كذب. وكذلك أيضا يعتبر من الجرأة، من الجرأة في أمر الدين، تجرأ على حق الله العظيم، فينفي عن الله ما الله مطلع عليه وعالم به سبحانه وتعالى، فهذا انحراف عظيم، هذا انحراف عظيم، وهذا ينبغي أن يتنبه له كل من يحاول أن يبرر ما قال أو ما فعل أو ما لم يقل أو ما لم يفعل بمثل هذا الكلام، بمثل هذا الكلام. لا يحتاج أن يقول هذا أبدا: الله يعلم أني صادق، الله يعلم أني ما فعل، الله يعلم أني بريء، الله يعلم أني تقي وما أشبه ذلك من الألفاظ، هو على غير ذلك، هو على غير ذلك. لكن لو قال، قالوا له حلف على مسألة كيف، فحلف وهو متأكد أنه صادق، متأكد أنه صادق، فقال الله يعلم أني صادق. ذكر النووي رحمه الله في شرح الأذكار أن هذا لا بأس به، لأنه تكلم بيعني حق، وما نسب إلى الله وشيئا يعني على خلاف ما يعلمه الله عز وجل، فهذا من باب الجواز يجوز. والذي يظن الشخص لا يحتاج إلى هذه الكلمة خشية أن يكون ما هو متأكد، أن يكون متشككا فيما قال فيخشى عليه من هذا، فلو اجتنبها كان أحسن. ولم يرد بهذا الأثر الذي قاله ابن عباس أن الشخص إذا سئل عن مسألة وهو يجلو فقال الله يعلم أو الله أعلم، هذا مطلوب، مطلوب من الشخص أنه إذا سئل عن مسألة وهو لا يعلم ويقول الله أعلم الله أعلم، هذا من الأمور المهمة. فقد صح عن ابن مسعود عند الدارمي وغيره أنه قال من علم فليقل بعلمه، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. هذا من الأدب الرفيع ومن التقوى والورع والمراقبة لله عز وجل عندما يرد الشخص ما يعلمه ما لا يعلمه إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت آثار كثيرة عن السلف، جاء صح عن التابعين أكثر من 10 آثار في هذا المجال، في مجال أنهم يحثون على أن الشخص إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول الله أعلم، أو يقول لا أدري، أو يقول لا أدري. فلهذا قال بعضهم لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم، لأن العلم إما أن يعلم إما أن لا يعلم. فقوله فيما لا أعلم لا أدري أو لا أعلم، هذه كما سمعت مما ينفع الله بها يعني الشخص، ويبقى بعيدا عن دعوى العلم وعن الشطح في العلم وما أشبه ذلك. وهنا طريفة سأقرأها عليكم في هذا الباب، في باب ما يتعلق يعني لا أدري. قال صاحب هذا الكتاب جاء إلى مدينة آق شهر عالم كبير، وسأل أهل البلدة عن أعلم العلماء عندكم، قالوا جحا، قالوا جحا يعني هذا أعلم العلماء، ودلوه عليه. فلما جلس أمامه قال له عندي 40 سؤالا، عندي 40 سؤالا، فهل يمكنك أن تجيبني عنها كلها في جواب واحد، أن تجيبني عنها في جواب واحد؟ فقال جحا نعم هات أسئلتك. فسرد العالم أسئلته 40، فقال له جحا وهل تريد جوابا واحدا عنها؟ فقال العالم نعم. فقال جحا الأمر سهل، أنا لا أدري بها كلها. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قوس قزح، إيش عنوان الدرس الآن؟ باب قوس قزح، بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المجرة باب من أبواب السماء، وأما قوس قزح فأمان من الغرق، فأمان من الغرق بعد قوم نوح عليه السلام. الكلام على المجرة سيأتي في أثر علي بن أبي طالب وأثر ابن عباس الآتي. والكلام على قوس قزح، قزح هذا هو جبل في مزدلفة، جبل في مزدلفة يقال له جبل قزح. ذكر ابن القيم رحمه الله أن أول ما ظهر قوس قزح على جبل، على هذا الجبل أول ما ظهر القوس هذا الذي سمي بقوس قزح ونسب إلى الجبل هذا ظهر فوق الجبل، والقوس معروف يعني الذي يظهر بعد المطر. فهذا الحديث هذا الأثر عن ابن عباس هو ضعيف ضعيف، وهو يعني وأما قزح وأما قوس قزح فأمان من الغرق. هذا الأثر يعني قوس وقزح، كما سمعت أن هذا يعني الأثر ضعيف عن ابن عباس، وقد جاء حديث في ذلك. هذا كتاب نقض النظريات الكونية، جمعنا فيه نظريات كثيرة من النظريات التي استجدت وفيها من المجازفات والمغالطة والجهل والتخمين إلى غير ذلك، وأوضحنا فيه ما أوضحنا هنا. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المجرة التي في السماء من غرق من عرق الأفعى التي تحت العرش. وهذا الحديث بينا أنه لا يصح بحال، فيعني ما تعلق بأمر المجرة فليس صحيحا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يصح من ذلك شيء. إذن قوس قزح سمعتم القوس، وهو يعني ما يرى بعد المطر، وقزح هو جبل، وقول أمان من الغرق بعد قوم نوح لأهل الأرض هذا كما سمعت ليس عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء قالوا ربما أخذ ابن عباس هذا من أهل الكتاب، الذي هو أن القوس هذا بعضهم يسميه قوس يسميه قوس الله قوس الله، ولا ينسب إلى قزح، ويقول هذا أمان من الغرق. وهذا كما سمعت كلام مبني على الاجتهاد أو على الاختراع، وليس عن الله ولا عن رسوله. والأمان من الغرق إنما هو بطاعة الله وبطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، والأمر كله لله سبحانه وتعالى. قال البخاري رحمه الله: باب المجرة. باب المجرة. قال بسنده عن أبي الطفيل قال: سأل ابن الكوى عليا، علي هنا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: سأل ابن الكوى عن المجرة، قال له: هو شرج السماء، ومنها فتحت السماء بماء منهمر. هذا الأثر قال الألباني فيه صحيح الإسناد، قال الألباني فيه صحيح الإسناد. قال هنا في المجرة: هو شرج السماء، هو شرج السماء. والشرج يعني معروف يعني المكان الواسع الذي يسير فيه السيل، الذي يسير فيه السيل. هذا يعني حسب ما يعني فهم علي رضي الله عنه أن المجرة منفسح واسع في السماء يجري فيه الماء، والله أعلم. ثم استدل علي رضي الله عنه بقوله: فتحت أبواب السماء بماء منهمر. إيش من يقرأ الآية؟ من يقرأ الآية؟ ها ها من يقرأ الآية؟ قم بارك الله فيك. السماء هنا ففتحنا أبواب السماء، المراد بالسماء هنا السحاب، ليس المراد بالسماء هنا سماء الدنيا، لأن المطر إنما يأتي من السحاب، إنما يأتي من السحاب. وهنا يعني قال: وشرج السماء، الذي يظهر المراد بالسماء سماء الدنيا، وقد يكون على ظاهر الآية أن المراد بذلك السحاب. ذكر بعضهم أن المجرة هذه هو بياض معترض في السماء، بياض معترض في السماء، فقالوا هذا يعني هو المجرة. ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن المجرة أيضا، فهنا بإسناد صحيح عن ابن عباس قال القوس أمان لأهل الأرض من الغرق، والمجرة باب السماء الذي تنشق منه، الذي تنشق منه يوم القيامة. ابن عباس سئل عن المجرة قال باب السماء الذي تنشق منه، والمراد بالسماء هنا في أثر ابن عباس واضح أنها سماء الدنيا، والمراد تنشق منه هذا في يوم القيامة عندما يحصل تغير للسماء من الشقوق والانفطار وغير ذلك حتى تسير واهية، حتى تسير واهية. فيستفاد من هذا أن المجرة قال فيها صح فيها عن علي وعن عباس حسب الاجتهاد، حسب الاجتهاد، لا أن هنالك شيئا يؤخذ به ويقطع به في هذا. هذا ما تعلق بأمر المجرة، بأمر المجرة في هذين الأثرين اللذين سمعت صحتهما. بالنسبة لأصحاب النظريات، لأصحاب النظريات في الماضي والحاضر خصوصا في الحاضر، فقد أكثر الكلام حول المجرات وما المجرات، حول المجرات وما المجرات. وهذه المسألة من جملة المسائل التي طرقناها في كتابنا نقض النظريات، ولطول المسألة هذه سأقرأ عليكم بعض العناوين فقط من الكتاب ونوجز ما يحتاج إلى يعني تلخيصه وبيان أن هذا من الأمور التي لا تثبت بالبرهان، لا تصح بالبرهان. هنا العنوان النظريات عن المجرات. ذكرنا هنا ما يسمى عندهم نظرية مجرة سكة التبانة، وذكرنا أنهم يدعون أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر ليلة الإسراء والمعراج ببعض المجرات التي يزعمونها، وبينا أن هذا يعني الكلام يتضمن إنكار السماوات السبع، لأنهم يعني يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام عندما عرج به ما وجد سماوات وإنما فضى، وهذا ما ينبغي أن يعرفه من يقرأ عن هؤلاء في باب النظريات. كذلك عنوان دعوة أن المجرات تسبح في الكون الفضائي، يعني هؤلاء يدعون أن المجرات سابحة في الفضاء، سابحة في الفضاء، وهذا يتضمن أكثر وضوحا عدم وجود أنهم ينكرون السماوات السبع. وقد أثبتنا بأدلة من كلامهم أنهم ينكرون أعني أصحاب النظريات، والأصل أن أصحاب النظريات هذه ملاحدة، لكن هناك من تلقاها عنهم من بعض المسلمين من كتاب ومثقفين وما قد يقال أدباء وما أشبه ذلك، وجعلوها كالأمور المسلم بها. كذلك هنا نظرية، نظرية السحب السدسية السدمية، الصواب السدمية والسدم المجرية. وكذلك أيضا يعني مما ذكر هنا يعني من المجرات أنواع من المجرات التي ذكرت، وذكرنا على أنهم يزعمون أن حقيقة المجرات مجموعات من الكواكب والنجوم، مجموعات من الكواكب والنجوم أي تسير سيرا جماعيا، وهذا في الأصل لا ننكره، لا ننكر أن هنالك مجموعة من النجوم تسير سيرا يعني واحدا مثلا في اتجاه الشرق الغرب إلى غير ذلك، لكن هؤلاء يذكرون أن المجموعة الواحدة من النجوم تتكون من يعني 100 بليون نجم، من 100 بليون، ما هو مليون، لا بليون. هذا الكلام يعني لا يقدرون على يعني إثباته بأدلة يعني صحيحة، وإنما يعني تخمينات وتوهمات وما أشبه ذلك مما يذكرونه من أمر المجرات. إذن خلاصة هذا الدرس أو هذه المسألة أن المجرات التي يثبتها أصحاب النظريات ليست محل تسليم بها إلا بقدر ما يكون موافقا لما هو معلوم، يعني مما هو معلوم من أحوال الكواكب والنجوم التي في السماء. كذلك أيضا هؤلاء يدعون هذه المجرات أن الذي يعني يقودها ويسيرها هي الجاذبية، ويدعون أصل هذه المجرات المادة السدومية، فيأتون بأشياء لا ليس هذا أصلا لها. فالنجوم خلقها الله عز وجل وهي تابعة لخلق السماء، كما أن الشمس والقمر تابعان لخلق السماء، والمادة التي خلقها الله عز وجل خلق الله منها السماوات وما تبعها. الأصل أنها مادة الماء، هذا هو الأصل. فكونهم يقولون إن أصل هذه النجوم مادة يعني المادة السدومية، هذه المادة السدومية معدومة بالحقيقة، وهم يدعون وجودها وأنها منها يعني خلق الكون ووجد الكون إلى غير ذلك مما يدعون. كذلك يدعون أن هذه النجوم التي يعني أن هذه المجرات أنه يعني يحصل نجوم جديدة تتجدد، باعتبار أن المادة السدومية مادة تنتفخ وتتفجر نجوما وشموسا وأقمارا إلى غير ذلك مما يدعونه من أشياء لا يستطيعون إثباتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالحقيقة نحن بالنسبة لولا أننا رأينا أن هنالك من اغتر بنظريات الملاحدة الذين ينكرون وجود السماوات، ينكرون وجود رب العالمين إلى غير ذلك من الإلحاد الذي عندهم، لولا أننا رأينا الاغترار بنظريات هؤلاء ما احتجنا إلى أن يعني نؤلف في هذا المجال، ولكن قلنا من باب يعني إعانة وشيء من الإيضاح أوضحنا ما تيسر لنا في ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه النظريات بحمد الله مؤخرا يعني صارت بالية، والفتن لها أوقات تصل وتجول فيها، ثم تأتي أوقات الفتن هذه تندثر وتضعف ويضعف الإقبال عليها ويحصل التنكر لها إلى غير ذلك. فقد كانت قبل مدة قريبة من الزمن نظريات كثيرة، كنظرية يعني نظرية التي أن أصل الإنسان قرد، وفي الحقيقة يدعون أن أصله ضفدع، ثم تطور إلى قرد، ثم تطور نظرية داروين، ثم تطور إلى إنسان. هذه نظرية بعد البحث عن حقيقتها أن هنالك يعني من بعض ملاحدة اليهود أراد أن يفسد على العالم يعني هذا الأصل العظيم أن الله عز وجل خلقهم من تراب، وهذا خلق أبيهم من تراب ومن طين إلى آخره، وخلقهم من نطفة من ماء مهين. فجاء بهذه النظرية، وأصلها فيما يعني أثبتوا ذلك أنهم وجدوا جثة رجل ومعه رأس حيوان، وجاءوا بجثة حيوان ومعه رأس رجل، قالوا فهذا يدل على أن أصل الإنسان هذا حيوان، والحيوان هذا جعله قرد، جعلوه قرد، وهي كانت مصطنعة، أن هذا اليهودي ذهب وأخذ رأس قرد وضعه على جثة إنسان، وأخذ رأس إنسان وضعه على جثة قرد، ثم قال هذه نظرية عثرنا عليها وتوصلنا إليها، ونشرت هذه النظرية وصارت مادة تدرس رسميا في جامعات وكليات، حتى وصل أمرها إلى بعض الجامعات في بلاد المسلمين، وصارت كما سمعت مما يسلم بها من لا يتحرى، مع أن وضوحها واضح، مع أن بطلانها واضح، أوضح من عين الشمس، أوضح من عين الشمس. وهكذا وجدت نظريات كثيرة أفسدت كثيرا، أفسدت كثيرا، ثم ظهر لمن ظهر الفشل. ومن هذه النظريات دوران الأرض، وأن الأرض تدور حول نفسها أكمل، وأن الأرض تدور حول نفسها أكمل. ها من ربع يده، من ربع يده، من قال، من قال؟ ها نعم، تدور حول نفسها في كل 24 ساعة، وأن الشمس تدور حول الأرض في السنة كم؟ ها في السنة مرة واحدة. ومن هذه النظريات الزائفة كما سمعت، ونظرية أيضا في غاية في وضوحها، بطلانها غاية في الوضوح، ومن أن الشمس واقفة، أن الشمس واقفة، هذه كانت تدرس في المدارس أن الشمس واقفة، حتى كان يأتي بعض الأبناء الذين يدرسون في المدرسة أن الشمس واقفة، فيأتي يقول لأبي يا أبت الشمس واقفة، يقول لا أبنا نحن نراها، نراها تمشي يعني في الصبح تظهر من المشرق، وفي المساء تغرب في المغرب، يعني مغالطة يعني واضحة لما يشاهد، مغالطة واضحة لما يشاهد. والقرآن ينص على أن الشمس تجري وإلى غير ذلك من الأدلة. فكانت هذه النظرية حصل فيها صراع كثير، فقال بعض أصحاب النظرية الشمس تدور حول نفسها، والصحيح أن الشمس تدور حول الأرض، أن الشمس تدور حول الأرض في كل يوم وليلة مرة، في كل يوم وليلة. فعلى كل كما سمعتم نظريات كثيرة فيها من البطلان ما فيها، طرقناها بهذا الكتاب وأوضحنا ما تيسر لنا أن نوضح ذلك. والذي دفعنا لهذا هو الحاجة إلى شيء من البيان، رأينا السكوت كثيرا والاغتراب من بعض من سمعتم قبل قليل حاصل، وبعضهم صار يؤلف في ذلك، وصار يجعل يعني الدروس لهذه النظريات، يعني هذا هو العلم يعني الذي يقدمونه على القرآن، على علم القرآن وعلى علم السنة، ويجعلونه حاكما على القرآن وعلى السنة. فرأينا أننا نوضح هذه الأمور من أجل أن يحذر من يريد البعد عن التخبطات. قد ذكر محمد فريد وجدي في الموسوعة، في موسوعة دائرة القرن العشرين، ذكر أن هذه النظريات علوم يعني لا أصل لها، فكيف يدرس أبناء المسلمين إياها ثم بعد مدة يتضح لهم أن علوم ليس لها أساس، فيكون الطلاب قد بنوا علمهم على الانهيار، بنوا علمهم على أشياء لا أساس لها من الصحة، وهذا من الضياع بمكان، من ضياع طلاب العلم عندما يدرسون أشياء وهمية وأشياء خيالية وأشياء ظنونية وأشياء بعضها مفترى افتراء، يعني وجدت لأمر ولآخر من المقاصد السيئة وما أشبه ذلك. فلهذا النظريات التي تأتي من قبل الكفار، من قبل الفلكيين، ومن قبل الفلكيين، هذه معروضة على القرآن والسنة وكلام أهل العلم، فما قبل منها فمقبول، وما رد منها فمردود. اشتري هذه مسائل تذكر أن يقال الأرض يعني مركبة على صخرة وما أشبه ذلك، وهذه لا نستطيع أننا نثبتها، لا نجد ما يثبتها لا من القرآن ولا من السنة، ولكن أقوال قال بها من قال بها، وهي تفتقر إلى الدليل، تفتقر إلى الدليل. ذكرتني بمناسبة كلامك هذا أن بعضهم يقول الأرض معلقة بسلاسل الجاذبية، الأرض معلقة في الهواء بسلاسل الجاذبية. الجاذبية هذه من جملة النظريات التي يعني جعلوها الماسكة للأرض والماسكة للسماوات إلى غير ذلك. فماذا أبقوا لله الذي هو الماسك لكل شيء والمدبر لكل شيء والمالك لكل شيء سبحانه وتعالى؟ نحن لا ننكر أصل شيء اسمه جاذبية، هناك شيء اسمه جاذبية، لكن هذا الذي نعترف به ونقر به، يعني أمر يجذب شيئا بسيطا ويسيرا. أما جاذبية على حسب النظرية تابع، هذه ليس لها أصل من الصحة. وهذه النظرية الجاذبية يقال إن أول ما اخترعها إنشتاين اليهودي، ويعني الذين قبلوها، هناك من قبلها أعني من الملاحدة، وهناك من ردها ولم يقبلها. فإذا كان هذا عندهم، فأما نحن فعندنا أدلة أن الله عز وجل هو الماسك للسماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما، أي ما أمسكهما، إن أمسكهما من أحد من بعده. فالآية واضحة أن السماوات والأرض لو ترك الله إمساكه لهما ما أحد يقدر على مسكهما. فالجاذبية هنا لا وجود لها ولا طاقة لها ولا قدرة لها. الله عز وجل نعلم أنه خلق ملائكة، خلق ملائكة وجعل الملائكة جنودة يدبر بهم ملكه سبحانه وتعالى. فجعل ثمانية ملائكة، جعل ملائكة تحمل العرش، ملائكة تحمل العرش إلى غير ذلك مما جعله الله مدبرا تنفذه الملائكة، تنفذه الملائكة. فلا نعترف بشيء يعني يخالف القرآن والسنة، والله المستعان. نعم بارك الله فيك. هو حصل اختلاف هل المطر هذا الذي ينزل من الأبخرة المتصاعدة من البحر، من الأبخرة المتصاعدة من البحر عن طريق إرسال الشمس، إرسال الشمس أشعتها، بعضهم قالوا استدلوا ب يعني البيت الشعري للشاعر عندما قال في السحاب شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نائج. فهذا الشاعر كان يفهم أن السحاب تتروى من البحر، أن السحاب تتروى من البحر ومن هذه المفاهيم. لكن ظاهر القرآن الكريم أن المطر ينزله الله عز وجل ويكونه الله عز وجل يعني من أشياء يعني قد لا تكون يعني واضحة لدينا، فينزله الله عز وجل، والله أعلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال ما حكم من قرأ القرآن وكتبه بغير اللغة العربية؟ الجواب القرآن يكتب ويقرأ باللغة العربية ما أمكن. أما تفسيره وبيان معاني القرآن فمن احتاج أن يقرأها وأن يكتبها بلغته التي هي غير العربية فيجوز ذلك، فيجوز ذلك. فهذا هو الذي الأصل الذي يصار عليه، أن القرآن يقرأ باللغة العربية، وهكذا أيضا يكتب باللغة العربية. قال هنا في تهذيب في عمرو بن دينار روى ابن عساكر وابن الزبير، روى عن ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وابن عمرو ابن العاص وابي هريرة وجابر بن عبد الله الى اخره، والسائب بن يزيد الى اخره. زد ارجع لنا الى مثل جامع التحصيل وما اشبه ذلك من باب التأكد. قال الاخ ذكر من هو صاحب جامع التحصيل العلاي ان عمرو بن دينار سمع عمرو بن عباس، الا هذا الحديث لم يسمعه. ما له سمعه ولا ما سمعه؟ لم يسمعه. طيب خير ان شاء الله. طيب هذه فائدة، لان خشينا ان يكون ما سمع منه. فالألباني رحمه الله صح الإسناد، فالبقى على هذا، ولا مانع الشخص أن يتأكد من شيء باب زيادة التحريم.